بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قرأنا بعض الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل. هل جميع الرسل سموا بالقرآن؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنهم لم يسموا بالقرآن جميعا؟ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الذين سموا بالقرآن 25 نبيا. جمع بعض في بيتين، أشار في البيت الأول إلى الآيات من سورة الأنعام، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبيا جمعوا في هذه الآيات، ويبقى 7 جمعوا في البيتين. اكتبوا البيتين: في تلك حجتنا. قال الشاعر رحمه الله: في تلك حجتنا، في تلك حجتنا، منهم 8 في تلك حجتنا منهم 8 هذا صدر البيت، عجز البيت. من بعد عشر ويبقى 7 وهم، ويبقى 7 وهم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد عشر ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب، إدريس هود شعيب صالح وكذا، إدريس هود شعيب صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. إدريس هود شعيب صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. من يقرأ البيتين مما كتبه عندك؟ من ثم الأنبياء 25 ثم بقول الشاعر: في تلك حجتنا منهم 8 في تلك حجتنا منهم 8 من بعد عشر ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. أحسنتم. ومن هم أولو العزم من الرسل عندك؟ إبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. هؤلاء أعظم الرسل عزما، وكل الرسل أولو عزم، وإن تفاوت العزم فكلهم أولو عزم. ولذلك رجح بعض المفسرين أن قوله تعالى: تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل جنسية، وليس المراد الخمسة فقط، وليس المراد بقية الخمسة، لأن الأمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالأقرب أنها جنسية كما صبر أولو العزم من الرسل، أي من جنس الرسل، وليست خاصة بالأربعة الذين هم بقية الخمسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أول الرسل؟ قال: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام. ما معنى الاختلاف؟ بعد الاختلاف، ما هذا الاختلاف؟ يعني ما المقصود بالاختلاف؟ يعني مخالفة التوحيد، وقوع الناس في الشرك. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، أي وقع طائفة منهم في الشرك وخالفوا الحنيفية. إذن الاختلاف هذا المراد به الوقوع في الشرك مخالفة للتوحيد. أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. ومن أجل هذا تفهم لماذا يقول الله عز وجل قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أي لأن بداية التكذيب في قوم نوح، قبل ذلك كانوا أمة واحدة على التوحيد والإسلام. قال: متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لكن القرن في تلك الأزمنة ليس كالقرن في هذا الزمان، القرن في هذه الأزمنة نحو 100 سنة، في تلك الأزمنة كانوا يعمرون، فالله أعلم ما المقدار بين نوح وآدم، شيء كثير، 10 قرون على قرونهم فيما يظهر. فآدم عليه السلام عمر 1000 سنة، نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال: خاتم النبيين. والدليل على ذلك السؤال: من هو خاتم النبيين؟ الجواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هل يقال خاتم النبيين أو خاتم النبيين؟ بالفتح أو بالكسر؟ عندك أسام بالفتح ويصلح بالكسر، وهما قراءتان، قد قرأت الآية بالقراءتين. خاتم اسم للطابع، يقال هذا خاتم على هذه العلبة، أي يختمها يطبع عليها. وخاتم اسم فاعل من ختم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، اتفق عليه عن سالم بن أبي وقاص. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. سؤال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ الجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا،